لأنه ما يوجد ما يستثنيه من النصوص. قال مالك: وذلك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا. يعني هذا ما نتفق عليه مع علماء بلدنا، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع، وأنه لا يوجد ما يستثنيه من النصوص التي توجب إقامة الحد عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.